السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم، وعلى آله وصحبه ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400. وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدين وللمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو ما اختص به من المحاسن. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو ما اختص به من المحاسن. وأصل الفضل الزيادة، ومن سنن العرب تقدير ذكر فضل الشيء قبل بيان حقيقته. ومن سنن العرب تقديم ذكر فضل الشيء قبل بيان حقيقته إذا كانت حقيقته بينة معلومة، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. وعليه جرى المصنف، فإنه قدم ذكر فضل الإسلام قبل تفسيره لأن حقيقته معلومة بينة، والحامل لهم على ذلك إرادة التشويق إليه فإن النفوس إذا عرفت فضل شيء اشتاقت إليه وفاقت نعم. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل ومن كتابه كمثل رجل استاجر أجرا، فقال: من يعمل لعملا من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة أصلي على قراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة أصلي إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل لقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضل يؤتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تدارلنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة انتهى. وعن أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فباضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاخشى الرجل من مخافة الله تعالى إلا كان كمدن شجرة يابس ورقها إلا تحدت عنه ذنوبه كما تحدت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد بخلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يقبلون سهر الحمقى وصومهم ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع عند الله للعبادة المغترين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ودينهم هو الإسلام والمكمل له هو الله سبحانه وتعالى وبلوغ الكمال فضل وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل الله غاية الفضل وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل الله غاية الفضل فكمال الدين دال على فضله من جهتين فكمال الدين دال على فضله من جهتين إحداهما أن الكمال أن بلوغ الكمال فضل أن بلوغ الكمال فضل والأخرى أن المكمل له هو الله أن المكمل له هو الله فبان فضل الإسلام من كماله جهتين الجهتين. وثانيها في قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي وثانيها في قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي فأجل نعمة الله الإسلام فأجل نعمة الله الإسلام. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وثبت عند أحمد من حديث النواس بن سمعان بإسناد حسن أن الصراط هو الإسلام وثبت عند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن الصراط المستقيم هو الإسلام. فسياق الآية اهدنا الإسلام الذي هو طريق المنعم عليهم فسياق الآية اهدنا الإسلام الذي هو طريق المنعم عليهم والنعمة المذكورة لهم هي الإسلام والنعمة المذكورة لهم هي الإسلام فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم ومن وعى قدر هذه النعمة أدرك أنه لو فاته زيادة فضل في شيء من حطام الدنيا ثم رفل قلبه في عبادة الله والإقرار بوحدانيته أغنتك تلك النعمة أغنته تلك النعمة عما سواها من النعم. وثالثها في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا فهو الدين الذي رضيه الله لنا وما عداه مسحوق عليه قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن فضل الإسلام أنه هو الدين الذي رضيه الله لنا والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى من ديني مع قوله وهو الإسلام مع قوله أعبد الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في ديني وهو الإسلام مع قوله تعالى أعبد الله. فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله لأن ضرورة التأله لا تنفك من القلوب ولا يسد تلك الضرورة ولا يشبع نهمتها ولا يغني فاقتها إلا عبودية المرء لله سبحانه وتعالى. فمن عبد الله عز وجل اجتمع شمله وجبر كسره والتأم صدعه ومن عبد غير الله عز وجل لم يزل مشتتا مهموما مغموما. قال ابن القيم فأحسن هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان أي أعربوا عن عبودية قلوبهم لله عز وجل فبلوا برق عظيم يجعلهم أذلة ضعفاء وهو رق قلوبهم بأنفسهم وهواهم. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن اتقى الله وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصار مسلما فإن الله يجعل له هذا الجزاء العظيم وهو ثلاثة أشياء. أحدها إيتاؤه كفلين من رحمة الله والكفل هو الحظ والنصيب، فيظفر المرء بحظ وافر من رحمة الله عز وجل. وثانيها أن يجعل الله عز وجل له نورا يمشي به في الناس وثالثها أن يغفر الله عز وجل له فمن كان لله مسلما متقيا ربه مؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم حاز هذه الأجور العظيمة، فيجعل الله عز وجل له في الدنيا والآخرة كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمة الله سبحانه وتعالى. والتثنية للخبر بوقوع الرحمة الأولى في الدنيا والرحمة الثانية في الآخرة، ويجعل الله عز وجل له نورا، وحذف متعلقه للدلالة على العموم، فيكون له نور في الدنيا ويكون له نور في الآخرة. فنور الدنيا يهديه به الله عز وجل إلى سبل السلام، ونور الآخرة يهديه به الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم في ظلمة الآخرة. قال الله عز وجل في الأول: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. وقال الله سبحانه وتعالى في النور الآخر: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ثم يتوج ما يحوزه العبد من هذه الأجور بمغفرة الله سبحانه وتعالى له. وأصل الغفر التغطية، فيحظى العبد بتغطية الله عز وجل له ما سلف منه من خطيئة وسيئة. واجتماع هذه الأجور العظيمة دال على عظمة سببها وهو الإسلام، فمن دلائل فضل الإسلام عظم أجر أهله عليه، ومن دلائل فضل الإسلام عظم أجر أهله عليه. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح، لأن الإتيان بهذه الجملة يقع في كلام أهل العلم على معنيين، لأن الإتيان بهذه الجملة يقع في كلام أهل العلم على معنيين، أحدهما إرادة كتاب مصنف في الصحيح، إرادة كتاب مصنف في الصحيح شهر بغلبته، وهما البخاري ومسلم اجتماعا أو انفرادا، فيصح أن تقول في حديث اتفق عليه وفي الصحيح كذا وكذا، ويصح أن تقول في حديث أخرجه أحدهما ففي الصحيح كذا وكذا، والآخر إرادة جنس الصحيح أي الحديث الجامع شروط الصحيح، ولو كان خارج الصحيحين، فلو وقفت على كلام لأحد العلماء يقول فيه وفي الصحيح ثم يذكر حديثا ليس في الصحيحين، فمراده بذلك إيش؟ أن هذا الحديث صحيح ولو كان خارج الصحيحين، فيصح مثلا في حديث رواه الترمذي كحديث ابن مسعود: المرأة عورة، فيصح أن تقول وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، تريد بذلك جنس الحديث الصحيح لا كتابا مصنفا في الصحيح. وقد أشرت إلى هذا بقولي نظما: ذكر الصحيح ربما أرادوا من جنسه أو كتبه يفاد، متفق عليه أو من فرد متفق عليه أو من فرد محمد أو مسلم منفردا متفق عليه أو من فرد محمد ومسلم منفردا والمراد بمحمد من؟ والمراد بمحمد هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله صاحب الصحيح. وقوله في الحديث غدوة هو بضم الغين المعجمة والغدوة أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. والقيراط هو النصيب وهو في الأصل نصف سدس الدرهم ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس فأعطاه كم؟ فأعطاه قراطين فهو أقل عملا وأكثر أجرا وهذا مثل ضرب لهذه الأمة فإن وجودها بين الأمم بمنزلة وجود العصر آخر النهار، فإن هذه الأمة هي آخر الأمم، وجعل أجرها من أعظم الأجور حتى فضلت في أجرها من تقدمها من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فالمسلمون هم متأخرون وجودا وقدرا وهم سابقون أجرا وقدرا والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة والمراد بآخريتهم تأخر وجودهم في الدنيا فقد ثبت عند الترمذي وغيره من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن هذه الأمة هي الأمة السبعون وهي آخر الأمم. والمراد بأوليتها يوم القيامة تقدمها بين يدي الأمم في دخول الجنة وعظمت هذه الأمة لأجل دينها وتعظيمها لأجله دال على فضله فلم تعظم هذه الأمة بأنسابها، وإن كانت العرب أعرق الناس نسبا ولا عظمت هذه الأمة ببيانها، وإن كانت العرب أحسن الخلق لسانا وبيانا، وإنما عظمت بدين الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن عساكر في طريق دمشق بإسناد جيد: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ففضلهم بالإسلام وعظمة ذلك دال على فضل الدين الذي عظموا لأجله. والدليل السادس: حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهو كما عزاه المصنف في الصحيح معلقا، والمراد بالصحيح صحيح البخاري، والمراد بالصحيح صحيح البخاري، فرواه البخاري في صحيحه معلقا. والمعلق في اصطلاح المحدثين، والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. وأشرت إلى ذلك بقولي: ومبدأ الإسناد من شيخ سقط، ومبدأ الإسناد من شيخ سقط، ومبدأ الإسناد من شيخ سقط معلق، معلق لو واحد كان فقط، معلق لو واحد كان فقط. ومن مصيره أن الحديث المتقدم ذكره وهو حديث معاوية بن حيدة رواه الترمذي في جامعه قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بس بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، فذكر الحديث. فشيخ الترمذي في هذا الحديث هو عبد بن حميد صاحب المسند، فلو قدر أن الترمذي أسقط شيخه وقال قال عبد الرزاق ثم ذكر بقية إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي هذا الحديث معلقا، سمي هذا الحديث معلقا. وكذا لو أسقط شيخه وشيخ شيخه، وكذا لو أسقطهم جميعا، فلو قدر أن الترمذي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون 70 أمة ثم ذكر الحديث، فإن هذا يسمى معلقا. والمعلق من أنواع الحديث الضعيف، والمعلق من أنواع الحديث الضعيف. والحديث المذكور، والحديث المذكور أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وصله البخاري في الأدب المفرد، وصله البخاري في الأدب المفرد فرواه بإسناده إليه، فرواه بإسناده إلى ابن عباس، فرواه بإسناده إلى ابن عباس. وكذا رواه أحمد في المسند، وكذا رواه أحمد في المسند، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، وله شواهد يحسن بمجموعها، وله شواهد يحسن بمجموعها، جزم به العلائي، جزم به العلائي الحافظ، فهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. والحنيفية هي الإقبال على الله، والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة، والسماحة هي اليسر والسهولة. ومعيار الحنيفية والسماحة هو ما قرره الشرع، ومعيار الحنيفية والسماحة هو ما قرره الشرع، فمن جعل غير الشرع لذلك معيارا فقد طغى، فمن جعل غير الشرع لذلك معيارا فقد طغى. واضح المسألة هذه؟ هذه مسألة تحتاج محاضرة، لكن تلخيصها ما ذكرنا أن هناك وصفان، أن هناك وصفين للإسلام في هذا الحديث، أحدهما الحنيفية والآخر السماحة. فالحنيفية متعلقها الاعتقاد والمراد بها الإقبال على الله، والسماحة متعلقها العمل والمراد بها السهولة واليسر. وتعيين ما يكون من الأول أو الثاني معياره الذي يقاس به ويغرض عليه هو ما جاء به الشرع، فمن جعل غيره معيارا فقد طغى. فتجد أن من الناس من يجعل معيار للحنيفية أو معيار للسهولة بهواه أو بعقله أو برأيه، هذا تجاوز ما أذن به الشرع. مثاله لو قال قائل إن مما يخل بالحنيفية التي هي الأقبال على الله عز وجل أن المصلي يصلي ثم لا يبالي بجواله، فيصلي دون إغلاق جواله فيرن هاتفه، فإذا رن هاتفه فإنه قد وقع في الشرك، لأن قلبه تعلق بهذا إيش؟ الهاتف، وانصرف عن الإقبال على الله. هذا مخالف للشرع أم موافق للشرع؟ مخالف للشرع، لا يقل هذا بالحنيفية، لا يقل هذا بالحنيفية. وتوجه الإنسان عندما يرن هاتفه ليس إقبالا متعلقا بالتعظيم، وإنما كالعارض الذي يحدث كما اتفق عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كحمله أمامة في صلاته أو غير ذلك من أحواله. مثال آخر، لو قال قائل إن سماحة الإسلام تستدعي أن نسمي اليهود والنصارى لنا إخوانا، وأن الظلامية هي التي تأبى عاصرة الأخوة الإنسانية، هذا الكلام ما معياره على الشرع؟ موافق أو مخالف؟ مخالف. فتعيين ما تكون به الحنيفية أو ما تكون به السماحة واليسر يرجع فيه إلى معيار الشرع، لا إلى الهوى ولا إلى الرأي ولا إلى السياسة ولا إلى الدو ولا إلى المذ ولا غير ذلك مما يستدعيه الناس من دواعي يعملونها في أحكام الشرع، فينسبون إلى الشرع ما هو منه الشرع دواء. والآخر، هذا الوجه الأول، والآخر أنه أحب الدين إلى الله، أنه أحب الدين إلى الله، ومحبة الله له دالة على فضله، ومحبة الله له دالة على فضله، فإن الله عظيم ولا يحب العظيم إلا عظيما، فإن الله عظيم ولا يحب العظيم إلا عظيما. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال: عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه وفي إسناده ضعف، أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وفي إسناده ضعف. وتمام كلام أبي رضي الله عنه أنه قال: فانظروا أعمالكم، اكتبوا هذه التتمة مهمة، قال: فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا، فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله بعد ذكر أعمال من أعماله: فتمسه النار، لقوله بعد ذكر أعمال من أعماله فتمسه النار، فمن كان مسلما حرم الله عليه النار. والآخر أن الإسلام يمحو ذنوب العبد، أن الإسلام يمحو ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقشعر جلده خشية لله من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويوجب مغفرة ذنوبه، أنه يحرم العبد على النار ويوجب مغفرة ذنوبه، وهذان الأمران ثابتان بدلائل كثيرة في الكتاب والسنة، وهذان الأمران في فضل الإسلام ثابتان بدلائل كثيرة في الكتاب والسنة. واختار المصنف رحمه الله للدلالة عليهما أثر أبي بن كعب، واختار المصنف للدلالة عليهما أثر أبي بن كعب. لماذا؟ من فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار، وأنه يغفر للعبد به الذنوب، هذه دلالة تقرأ السنة كثيرة، ومع ذلك المصنف اختار أثر أبي. لماذا؟ وهو في عبارة في الأثر تدل على كلامك. أحسن. واختار المصنف رحمه الله تعالى أثر أبي بن كعب للدلالة على هذين الأمرين لما فيه من الأرشاد إلى الإسلام الموجب ذلك، لما فيه من الإرشاد إلى الإسلام الموجب ذلك، وهو الإسلام الحق، وهو الإسلام الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فيه من سبيل وسنة، لقوله فيه على سبيل وسنة. فاسم السبيل والسنة يراد به الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام المدعى تتكاثر وجوهه وتتعدد أنواعه، والموافق فيها للحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في حية الأولياء، وفي إسناده ضعف أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد يضاعف أجر عامله، ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد يضاعف أجر عامله. فمن فضل الإسلام أن من حسنه وجمله وكمله تضاعفت أجوره، فمن فضل الإسلام أن من حسنه وجمله وكمله تضاعفت أجوره، وتحسينه وتكميله وتجميله يكون بلزوم أمر الشرع، وتحسينه وتكميله وتجميله يكون بلزوم أمر الشرع، وهو المقصود من الإحسان، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع العرفان، لكن بأحسنه مع العرفان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. والله لا يرضى بكثرة فعله لكن بأحسنه مع الإيمان، مع الإيمان وسيعرفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. فمن لزم الإحسان في عمله أدرك مع قلته مضاعفة الأجر، أدرك مع قلته مضاعفة الأجر. ومن لم يسلك سبيل الإحسان فإنه وإن كثر عمله لا يدرك سابقه، فإنه وإن كثر عمله لا يدرك سابقه. فلذلك يحصل له الغبن، ولذلك يحصل له الغبن. والغبن هو فوات الشيء للغفلة عنه مع القدرة عليه، هو فوات الشيء للغفلة عنه مع القدرة عليه. فيلحق العبد، غبن مع كثرة عمله لعدم إحسانه له، ويرى غيره ممن كان منه، ممن كان أقل، ممن كان أقل منه عملا قد تعداه في الدرجات، لأن المقل أحسن عمله والمكثر لم يحسنه. وإحسان العمل يكون بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحسان العمل يكون بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة إنشاد إلى فضل العلم، فإن من عنده علم يعمل بأعمال يسيرة يدرك بها أجورا كثيرة، ومن ليس عنده علم تفوته تلك الأعمال. فمثلا يعلم طالب العلم أن من ذكره في الصباح والمساء سبحان الله وبحمده يأتى مرة، ويعلم أن هذا الذكر له جزاء عظيم، وأنه يغفر به للعبد ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهو يعمل قليلا ويغفر بأجر عظيم. وكم من امرئ حجب عن هذا بجهله، فلا يعرف هذا الذكر ولا إحاطة له بفضله، فلا تتحرك نفسه إليه لجهله به وجهله بفضله. فمن فضل العلم أنه يقودك إلى العمل الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى، لكن مرد ذلك إلى توفيق الله عز وجل للعبد. فإن من وفقه الله عز وجل يسر له الأعمال ودله على عيونها فيعمل قليلا ويؤجر كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموفقين. نعم. باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام، وأنه واجب. والإسلام هنا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والوجوب هو مقتضى الإيجاب، فالإيجاب حكم الشرع، والوجوب هو الأثر المرتب عليه. فالإيجاب هو حكم الشرع، والوجوب هو الأثر المرتب عليه. والمراد بإيجاب الإسلام مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من اللحن المنتشر في قطرنا النجدي أن يقرؤون وهو بسكون الهاء وهي بضمها وهو، ولكن هذا اللحن لا يحل بالصلاة لأنه وافق قراءة قالون وغيره، لكن من أراد أن يقرأ يلتزم القراءة العامة في البلد وهي رواية حفص عن عاصم، وليس فيها سكون الهاء وإنما فيها ضمها وهو. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. قال مجاهد: السبل بدا والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلوا الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق يملي قدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة: ما معنى قدس الله روحه؟ يعني عظم الله روحه، برفعة مرتبتها صلى الله عليكم. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. أنتم فقد سبقتم وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله يعد بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، فإن هدم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما في تحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى سوى الإسلام دينا والوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب والمتوعد عليه هنا هو ابتغاء غير دين الإسلام دينا، والمتوعد عليه هنا هو ابتغاء غير دين الإسلام دينا، ولا تتحقق السلامة منه إلا بالدخول في الإسلام، ولا تتحقق السلامة منه إلا بالدخول في الإسلام، فيكون واجبا، فيكون واجبا لتوقف دفع المحرم وهو ابتغاء غير الإسلام على فعل الواجب وهو الدخول في الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة هو أن تحقيق عبادة الله لا يكون إلا بامتثال دين، هو أن تحقيق عبادة الله لا يكون إلا بامتثال دين، والدين الذي يحقق عبادة الله هو الإسلام، والدين الذي يحقق عبادة الله هو الإسلام، فدل على أنه واجب، فدل على أنه واجب لتوقف تحقيق العبادة التي خلقنا لأجلها وأمرنا بها على التزامه، لتوقف تحقق العبادة التي خلقنا لأجلها وأمرنا بها على التزامه. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله تعالى: فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام، وهو الإسلام كما تقدم ذكره، فيكون واجبا. والآخر في قوله: ولا تتبعوا السبل، والآخر في قوله: ولا تتبعوا السبل، فهو نهي عن اتباع السبل المتفرقة، فهو نهي عن اتباع السبل المتفرقة، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، والسلامة من مواقعتها، والسلامة من مواقعتها بالدخول في الإسلام، والسلامة من مواقعتها بالدخول في الإسلام، فيكون واجبا، فيكون واجبا. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير السبل قول مجاهد: السبل البدع والشبهات. رواه الدارمي في سننه بإسناد صحيح، رواه الدارمي في سننه بإسناد صحيح. والسبل اسم لكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبل اسم لكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر والبدع والكبائر والصغائر، من الكفر والبدع والكبائر والصغائر. فلا تختص السبل بالبدع والشبهات، فلا تختص السبل بالبدع والشبهات، وهي فرد من أفراد العام، وهي فرد من أفراد العام، خصت بالذكر لأنها أكثرها وقوعا، خصت بالذكر لأنها أكثرها وقوعا وأشدها لصوقا بالنفوس، وأشدها لصوقا بالنفوس، فإن أهل الإسلام ينفرون من الكفر ومنه فروا، وهم أيضا ينأون بأنفسهم من الكبائر والصغائر لقطعهم بأنها معصية لله عز وجل، لكنهم ربما تسارعوا للبدع لتوهمهم أنها مما يقرب إلى الله عز وجل، فلأجل هذا المعنى فسرها مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى بقوله: البدع والشبهات. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهما المقصودان في قول المصنف أخرجا يعني البخاري ومسلما واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده وعند مسلم وحده وعلقه البخاري وعلقه البخاري فالحديث متفق عليه باللفظ الأول وأما باللفظ الآخر فهو لمسلم وحده ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه وأن المقبول هو ما كان منه وأن المقبول هو ما كان منه فيدل على وجوب الإسلام يدل على وجوب الإسلام والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة واستحقاق دخول الجنة يكون على فعل المأمورات وترك المحرمات واستحقاق دخول الجنة يكون على فعل المأمورات وترك المحرمات وأعظم المأمور به هو طاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الإسلام وأعظم المأمور به هو طاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الإسلام فيكون الإسلام واجبا فيكون الإسلام واجبا لأن أعظم أمره صلى الله عليه وسلم هو الأمر به لأن أعظم أمره صلى الله عليه وسلم هو الأمر به والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى ومن عصاني فقد أبى وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو مخالفة أمره وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو مخالفة أمره وأعظم مخالفته هو عدم الدخول في الإسلام وأعظم مخالفته هو عدم الدخول في الإسلام واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه فيكون واجبا فيكون واجبا والدليل السادس حديث ابن عباس وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة الحديث أخرجه البخاري وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وسنة الجاهلية هي كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الجاهلية هي كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والجاهلية اسم للمدة الكائنة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم والجاهلية اسم للمدة الكائنة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم سميت جاهلية نسبة إلى الجهل سميت جاهلية نسبة إلى الجهل وكل ما أضيف إليها وكل ما أضيف إليها من قول أو فعل فهو محرم وكل ما أضيف إليها من قول أو فعل فهو محرم ومن جملة المحرم ابتغاء سنتها في الإسلام ومن جملة المحرم ابتغاء سنتها في الإسلام أي طلب إظهار معالمها في الإسلام أي طلب إظهار معالمها في الإسلام فهو محرم ومقابله إظهار سنن الإسلام ومقابله إظهار سنن الإسلام وهي شرائعه فيكون واجبا ومقابله إظهار سنن الإسلام وهي شعائره فيكون واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه. وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح، وأخرجها من هو أقدم منه وأجل قدرا كابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجها من هو أجل منه وأقدم كابن أبي شيبة في المصنف، فالعزو إليه أولى، فالعزو إليه أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، مع قوله فإن أخذتم شمالا ويمينا يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. والقراء في عرف السلف عند الإطلاق هم العالمون بالشرع العاملون به، والقراء في عرف السلف عند الإطلاق هم العالمون بالشرع العاملون به، فمن جمع الأمرين سمي عندهم قارئا، فمن جمع الأمرين سمي عندهم قارئا. وربما أطلق اسم القارئ مقيدا على غير هذا المعنى، وربما أطلق اسم القارئ مقيدا على غير هذا المعنى. فمثلا هذا الأثر: يا معشر القراء استقيموا، وصف لهم على وجه المدح أم الذم؟ المدح، وذلك أنهم جمعوا العلم والعمل. لكن ما صح عند الدارمي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: فكيف بكم إذا صرتم إلى زمن قليل فقهاؤه كثير قراؤه؟ فالمراد بالقراء من المدح أم الذم؟ الذم. ووقع على إرادة بعضه لأنه قال: قليل فقهاء. والفقيه في عرف السلف هو من يجمع العلم والعمل، والفقيه في عرف السلف هو من يجمع العلم والعمل. ذكر ابن القيم اتفاقهم على ذلك في مفتاح دار السعادة، ذكر ابن القيم اتفاقهم على ذلك في مفتاح دار السعادة. والسبق الذي حازه القراء هو بلزوم الإسلام والدخول فيه، والسبق الذي حازه القراء هو بلزوم الإسلام والدخول فيه فيكون واجبا لتوقف حصول السبق عليه، لتوقف حصول السبق عليه. وقد ذهب أبو الفضل ابن حجر إلى أن الجملة الأولى من الحديث مرفوعة حكما، وقد ذهب أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري إلى أن الجملة الأولى من الحديث وهي فقد سبقتم سبقا بعيدا مرفوعة حكما، لما جاء في الأحاديث النبوية من فضل القرون الثلاثة المفضلة، لما جاء في الأحاديث النبوية من فضل القرون الثلاثة المفضلة، فتكون موقوفة لفظا مرفوعة حكما، أي يحكم بأن لها حكم الرفع. وما قاله رحمه الله في الجملة الأولى يقال في الجملة الثانية، ما قاله في الجملة الأولى يقال في الجملة الثانية، لما في الأحاديث النبوية من بيان شؤم الميل عن الصراط المستقيم وتحقق الضلال في من عدل عنه، لما في الأحاديث النبوية من شؤم الميل عن الصراط المستقيم وتحقق الضلال في الميل عنه. فالأشبه أن الحديث بجملتيه موقوف اللفظ مرفوع حكما. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس أنه قال: ليس عمر إلا والذي بعده شر من الحديث، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف. ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف. ومجموع هذه الطرق يشد بعضها بعضا فيكون هذا الأثر حسنا وهو من جنس ما يقال فيه مرفوع اللفظ موقوف حكما، وهو من جنس ما يقال فيه موقوف اللفظ مرفوع حكما، لأنه لا يقال من قبل الرأي، أي لا يقال بدون علم بالغيب، لأن ابن مسعود قال ليس عام إلا والذي بعده إيش شر منه، وهذا غيب فلا يقال من قبل الرأي. فمتى كان الحديث الموقوف لا يحتمل أن يكون عن رأي قيل له حكم الرفع؟ واضح؟ قال العراقي رحمه الله تعالى في ألبيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الرفع حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. فكلام ابن مسعود رضي الله عنه من هذا الجنس. وعند البخاري رضي الله عنه عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه نشكو ما أصابنا من الحجاج، فقال: اصبر فإنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا يقوي ما ذكرناه من أن كلام ابن مسعود هو من قبيل المرفوع حكما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام ويسلم، فالشر يتزايد ويتكاثر إذا ذهب العلم والخير من الناس. وضده وهو الخير يفشو ويتزايد إذا بقي سببه وهو الإسلام. فيدل ذلك على أن الإسلام واجب، لأن بقاء الخير مرهون ببقائه. وأعظم ما يبقى به الإسلام هو إيش؟ العلم. بث العلم يرجع هذا بقاء العلماء. بقاء العلماء يعني مو علشان اشكالهم، عشان العلم. طيب ها، يمكن عشانكم جالسين في درس تقولون هالكلام، ليش ما نقول يعني امتلاك القنبلة الذرية النووية، هذا بقاء الإسلام؟ ليش ما نقول بقاء الإسلام هو القوة الاقتصادية؟ ليش ما نقول هذا؟ شوفوا يا أخوان، يعني من حسن الإسلام أنه موافق للعقل. قبل ما يدور في ذهنك دليل شرعي اعرف أنه يوجد دليل عقلي، هذا دين الإسلام. من كمال دين الإسلام كما بيانه شخص الدين في كلام كثير له لا بد من دليل عقل. والدليل العقلي لو كان هذا محققا ظهور الإسلام لآتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وعلا، والله يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلم يكن أكثر عددا ولا أقوى عددا ولا أشد عتادا، ولكنه ظهر صلى الله عليه وسلم وجعل الله عز وجل له الغلبة. فبقاء المسلمين وب... ببقاء دينهم، وبقاء دينهم هو بالعلم، لا بقاء للمسلمين ولا بقاء للدين إلا بالعلم. ولو أن المسلمين أصابوا ما أصابوا من الدنيا في قوة اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو غيرها، ثم تجردوا من الإسلام حتى صار اسما ورسما، فإن ذلك لا يجدي عليهم شيئا. تذكر الأثر؟ الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يطلب قبلا سريعا. أحسن. روى الدارمي بإسناد صحيح عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد التابعين أنه قال، اكتبوا هذا الأثر، قال: كان من مضى من علمائنا يقولون، كان من مضى، كان من مضى من علمائنا يقولون، من الذي مضى من علمائه؟ الصحابة، الصحابة يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم فبات الدين والدنيا، فنعش العلم فبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. والمراد بنعش العلم إحياؤه وبثه، والمراد بنعش العلم إحياؤه وبثه. فإذا بث العلم في الناس وأظهر بينهم، كان من منافع فذلك أن يبقى دينهم. فينبغي أن يعرف العبد أن من أعظم ما يجتهد فيه العبد لنصرة الإسلام هو العلم، وأنه لا نصرة للإسلام إلا بالعلم. سياسة بلا علم لا تنفع، اقتصاد بلا علم لا ينفع، جهاد بلا علم لا ينفع، يكون ضرره أكبر من خيره. فإن العبد إذا أراد أن يتقرب إلى الله ولاية المسلمين العامة، أو يتقرب إليه بالجهاد، أو يتقرب إليه بقوته الاقتصادية، لا بد أن يكون موافقا للشرع، فإنه إذا خالف الشرع وقع فيما يضره ويضر المسلمين. صلى الله عليه وسلم. باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه، مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، وهي يعني الأولى كافية في بيان حقيقته بمعناه العام، وهي أي الأولى كافية في بيان حقيقته بالمعنى العام، والآخر خاص وله معنيان، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته شرعا، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. وهذه الجملة تقدمت معنا في كتاب، في كتاب ثلاثة الأصول، في كتاب ثلاثة الأصول، وهذا من علامات العلم النافع. العلم النافع يتكرر في أبواب الدين، العلم النافع يتكرر في أبواب الدين. احفظوا هذا، احفظوا أن مالك رحمه الله قال شر العلم الغريب. شر العلم الغريب، ما معنى الغريب؟ الذي لا يعرفه الناس، أي الذي لا يعرفه الناس. فيكون خير العلم إيش؟ الظاهر المشهور. فيكون خير العلم الظاهر المشهور، هذا هو العلم الذي تنتفع به عند الله سبحانه وتعالى. توحيدك، إيمانك، إخلاصك، طهارتك، صلاتك، صيامك، زكاتك، برك والديك، إحسانك إلى جيرانك، صلة أرحامك، أخلاقك وآدابك، هذا هو الذي تنتفع به، وهذا هو الذي ينبغي أن تطلبه، هذا الذي ينبغي أن يكون طلبك من العلم. فإنك تطلب العلم الذي يقربك إلى الله عز وجل، ومن صفتها أنه علم ظاهر مشهور غير مغمور. ومن جميل الأقوال قول أبي عمر المقدسي من صالح الحنابلة وعلمائهم أنه كان يقول الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، وأنا أقول، يعني أبا عمر يقول وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر، العلم ما دخل معك القبر، ليس العلم ما حفظت في الصدر، العلم ما دخل معك في القبر. والذي يدخل معك في القبر هو العلم الذي أنت تصبح وتمسي وتعمل به، هذا هو الذي ينفعك، وينبغي أن ترجع إليه مرة بعد مرة وتلازم وتستكثر من مذاكرته والقراءة فيه وتأنس به، لأنه لذة الحياة. لا يوجد لذة في الحياة أعظم من لذة العلم، والمراد بالعلم الذي هو لذة هو العلم الذي يقربك إلى الله عز وجل. لذلك قراءة في الحديث في القرآن وتفسيره وفي الحديث ومعانيه يحدث للعبد بها أنس وطمأنينة وانشراح، لأنه هو العلم المطلوب من العبد. أما أن تجد كلام الخلق ليس كبير قدر في مقابل علم العبد بالكتاب والسنة. فعلم المرء بالكتاب والسنة عندما يعلم العبد بالكتاب والسنة مسألة واحدة يكون الفرح بها أعظم من الفرح بكثير مما يطمح إليه الناس. أنت إذا رأيت قول الله عز وجل مثلا ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أدبار السجود المفرد بالسجود يعني الصلوات، وهذه الآية أصل الذكر بعد الصلوات في القرآن الكريم. فإذا عرفت أن الأدبار لم تأتي في القرآن ممدوحة إلا في هذا الموضع حصل لك من الفرح بهذه الفائدة ما لا يمكن التعبير عنه بلسان ولا بيان، لأنك فهمت كلام الله سبحانه وتعالى كيف أن الله عز وجل جاء بها في كل المقامات على وجه الذنب ولم يأتي بها في مقام ممدوح إلا في هذا المقام. فعظيما لهذا المقام أن من أعظم الذكر الذي ينبغي أن تحافظ عليه هو أذكار الصلوات المكتوبة. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بنت بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فقال أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال وما الإيمان بالله؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله، لأن إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد، لأن إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد، وهذه هي حقيقة الإسلام. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث. وعزاه المصنف إلى الشيخين البخاري ومسلم، وليس هو عندهما بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإنما عندهما عنه بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. واللفظ المذكور هو عندهما من حديث أبي هريرة في قصة جبريل، واللفظ المذكور هو عندهما في حديث أبي هريرة في قصة جبريل، وعند مسلم وحده من حديث عمر، وعند مسلم وحده من حديث عمر. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهر، لأنه فسر الإسلام بما ذكره، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهر، لأنه فسر الإسلام بما ذكره مبينا أركانه المحققة له، مبينا أركانه المحققة له. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث المذكور عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو، والحديث المذكور عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو، أما حديث أبي هريرة فعند الترمذي والنسائي وإسناده حسن، وأما حديث أبي هريرة فعند الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، بوصف المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحصول ذلك منه يكون باستسلامه لله، وحصول ذلك منه يكون باستسلامه لله، فإن من استسلم لله لم يجري لسانه ويده إلا فيما أحبه الله، فإن من استسلم لله لم يجري لسانه ويده إلا فيما أحبه الله، ويتحقق ذلك بوقوع أعمالهما موافقة للشرع، ويتحقق ذلك بوقوع أعمالهما موافقة الشرع. فإذا كان عمل اللسان وقوله وكذا عمل الجوارح موافقا للشرع صار العبد متحققا بالإسلام، وصار المسلمون سالمون من لسانه ويده. واضح؟ واضح؟ طيب، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال في كتابة له في الرد على أحدهم، قال: المجرم الآثم. هل هذا يخالف الحديث أم لا يخالفه؟ ما عليكم، أهم شيء الحديث، من باز العين الرأس، لكن الحديث يخالفه ولا ما يخالفه؟ يا أخي لماذا؟ أحسنت أحسنت، لا يخالف لوقوعه موافقا للشرع، لأنه قاله في رجل داعية إلى البدع والضلال، فوقوعه منه ليس مخالفا للشرع، بل هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، فلا يكون ذلك مخالفا للحديث أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن السلامة تكون بإجرائه على أمر الشرع، وأمر الشرع جاء بإبطال دعاوى المبطلين من المبتدعين والضالين. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، الحديث رواه أحمد بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ورواه النسائي بهذا الإسناد بلفظ أسلمت وجهي لله، ورواه النسائي بهذا الإسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، أسلمت وجهي لله وتخليت، وإسناده حسن، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب عن سؤال عن الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب عن سؤال عن الإسلام، وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكر. وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق إيش؟ بالظاهر، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالاستسلام له. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، الحديث ولم يعزه المصنف، وعزاه في كتابه مجموع الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وعزاه في كتابه مجموع الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وهو مقتف في ذلك أبا العباس ابن تيمية، وهو مقتف في ذلك أبا العباس ابن تيمية، فإنه عزاه إلى أحمد، وليس الحديث فيما بأيدينا من نسخ المسند، وليس الحديث فيما بأيدينا من نسخ المسند، ورواه غير أحمد، ورواه غير أحمد من أصحاب المسانيد، ورواه غير أحمد من أصحاب المسانيد كمسدد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد عدة تثبت بها، ولجمله شواهد عدة تثبت بها. الحديث الشيخ طلع في الكتاب تركه بدون عزو، تركه غفلا لم يعزه، لكن له كتاب آخر نافع في 3 مجلدات اسمه مجموع الحديث، ويسمى أيضا المجموع في الحديث، وذكر هذا الحديث وعزاه إلى أحمد، والحديث ليس في مسند أحمد، ولكنه هو قد سبقه غيره كأبي العباس بن تيمية، وأبو العباس بن تيمية كان من أكثر الناس علوقا بالمسند، وقد قرأه على أشياخه أكثر من مرة، وينقل عنه كثيرا في كتبه، فليس هذا الحديث فيما عندنا من النسخ من المسند المطبوعة والمخطوطة فيما علمنا وانتهى علمه إلينا، لكن رواه غيره من أصحاب المسانيد كمسدد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة، وإسناده ضعيف، وله شواهد تثبت بها جمله، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، وهذا استسلام الباطن كما تقدم، هذا استسلام الباطن كما تقدم. والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وهذا استسلام الظاهر، وهذا استسلام الظاهر. فبان تفسير الحديث للإسلام، فبان تفسير الحديث للإسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابها، لأنها لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم، لأنها لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم. والمردود باطل، والمردود باطل. فمن ابتغى دينا غير الإسلام فإن دينه باطل وعمله مردود عليه. فمن ابتغى دينا غير الإسلام فإن دينه باطل وعمله مردود عليه. والإسلام في الآية يقع على معنيين، والإسلام في الآية يقع على معنيين، أحدهما الإسلام بمعناه العام، الإسلام بمعناه العام، وهذا في حق من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دان بدين إبراهيم أو بدين موسى أو بدين عيسى فقد دان بالإسلام، ومن دان بغيرها لم يكن قد دان بالإسلام. والآخر الإسلام بمعناه الخاص، الإسلام بمعناه الخاص، وهذا هو المراد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام بمعناه الخاص، وهذا هو المراد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد مقبولا من الأديان إلا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فدين من سبقه من الأنبياء وإن سمي إسلاما بالمعنى العام كدين موسى أو دين عيسى لم يعد مقبولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. إنك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك وقي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. والدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلن يقبل منه، في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد مردود عليه، وما لا يقبل من العبد مردود عليه وهو باطل. فكل دين سوى الإسلام دين باطل، فكل دين سوى الإسلام دين باطل. والمراد بالابتغاء طلب الاتخاذ، والمراد بالابتغاء طلب الاتخاذ. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا للمعنى المذكور، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا للمعنى المذكور، وهو توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنيران على امتثال دين الإسلام أو ابتغاء غيره، وهو توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على امتثال الإسلام أو ابتغاء غيره. فمن أسلم نجا ودخل الجنة، ومن لم يسلم خسر ودخل النار. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، واتفق عليه بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وزاد المصنف عزوه إلى أحمد، مع أن العزو إلى الصحيحين كاف لأنه حنبلي. وزاد المصنف عزوه إلى أحمد مع أن العزو إلى الصحيحين كاف لأنه حنبلي، والحنابلة يعظمون إمامهم، ومن تعظيمه التزامهم عزو الأحاديث إلى مسنده. والحنابلة يعظمون إمامهم ومن تعظيمه التزامهم عزو الحديث إلى مسنده، حتى جعل أبو البركات ابن تيمية في كتاب المنتقى في الأحكام له اصطلاحا خاصا في المتفق عليه، وهو إيش المتفق في كتاب المنتقى يا محمد؟ نعم أحسن السلام. وما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، يعني إذا كتاب المنتقى في الأحكام الذي شرح الشوكاني في نيل الأوطار إذا وجدت حديث متفق عليه معناه من أخرجه البخاري ومسلم وأحمد رحمهم الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، مع قوله فهو رد، فما ليس على الإسلام مردود على صاحبه، فما ليس على الإسلام مردود على صاحبه وهو باطل، وما على دين الإسلام فهو مقبول من صاحبه، وما على دين الإسلام فهو مقبول من صاحبه. نعم. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء، مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى بمتابعته، والاستغناء هو طلب الغنى بمتابعته، فلا يحتاج معه إلى غيره، فلا يحتاج معه إلى غيره. والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. وطلب الغنى يتعلق بكل مصلحة للخلق في دينهم ودنياهم، وطلب الغنى يتعلق بكل مصلحة للخلق في دينهم ودنياهم، فأي شيء ينتفع به الخلق في الدين والدنيا فالقرآن مغن فيه عن غيره، فأي شيء ينتفع به الخلق في الدين والدنيا فالقرآن مغن فيه عن غيره. فالاستغناء بالقرآن له موردان، فالاستغناء بالقرآن له موردان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، والآخر الاستغناء به في باب الطلب. أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، والآخر الاستغناء به في باب الطلب. يعني أي شيء يتعلق بباب الخبر تستغني فيه بماذا؟ بالقرآن. وأي شيء في باب الطلب تستغني فيه بماذا؟ بالقرآن. أنا أضرب لكم مثالين. لذلك كما روى أحمد في فضائل الصحابة عن عثمان أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. متى تقوم الساعة؟ متى تقوم؟ هذا من باب الخبر. متى تقوم الساعة؟ يقول الله سبحانه وتعالى في آخر الناجعات: يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، من بكاها إلى بكا منتهاها. يعني أحد يعلم الساعة؟ لا. يعني أحد يعلم عمر هذه الأمة؟ لا. طيب، قبل مدة يعني صار ضجة في العالم الإسلامي عدة كتابات عن عمر أمة الإسلام، عن عمر أمة الإسلام، وأخذ وقيل وقال وكلام طويل. أين الاستغناء بالقرآن في باب الخبر؟ ضعيف في الناس. كثير من الناس يجي واحد فاتح فمه يقول جاب أدلة، جاب أدلة في القرآن، في إشارات إلى التاريخ، وكذلك في أحاديث، فتجد المبهور لضعف استغنائه بالقرآن. أما الذي تمكن من قلبه فهم القرآن لا يلقي إلى هذه المسألة مالا. مثال آخر في باب الطلب، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما حكم زواج النسيار؟ حرام. ما حكم زواج ألف هند ومدري هذه؟ كلها حرام. لماذا؟ استغناء بالقرآن. الله عز وجل قال: مقصد الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الأنكحة تخالف مقصد الإسلام بالنكاح. ولذلك ما أحسن قول أحد علماء الإسلام الذين أدركوا مقاصده وألف كتابا اسمه مقاصد الإسلام، وهو الطاهر بن عاشور، إذ قال: كل نكاح يرجع على مقصد الإسلام منه بالإبطال فهو باطل. كل نكاح يرجع على مقصد الإسلام منه بالإبطال فهو باطل. إذا لا يتحقق المقصد المراد منه في الإسلام هذا نكاح باطل. ولذلك كثير من الفقهاء يقفون مع ظواهر الأحكام، وجود الأركان والشروط وغيرها، لكن ما يغوصون مع حقائق الشرع في مثل هذه الأحكام. أن المقصود من الزواج وجود هذه المصالح، إذا وجدت وجدت، كان الزواج مطلوب شرعا وجائز، وإذا عدمت عدم الزواج. ونكاح المسيار في تسويه بعضه يوجد هذا وبعضه لا يوجد هذا، لكن أكثره من هذه مما يجري على هذا الحال. يأتي يتزوج المرأة يقول لك: إذا مبيت يا رزق، لا أولاد، لا لا، إلى أشياء في بعضها محرم كاشتراط عدم الإنجاب والولد. هذا أين هو؟ أين من يتكلم في هذه المسائل بالاستغناء بالقرآن؟ ولذلك كثير من العلماء تحسروا على تضيع أوقاتهم غير علم القرآن. ومنهم أبو العباس بن تيمية مع كثرة كلامه في التفسير وفهم القرآن، لكنه كان يتحسر على فوات أكثر عمره لما سجن في غير القرآن الكريم. فالواجب على العبد أن يستغني بالقرآن، يستغني به في باب الخبر، يستغني به في باب الطلب. كل ما يقرأ القرآن يطلب علمه، ما يقرأ وهو يعني عارف علم القرآن. علم القرآن يتجدد، يتجدد فهمه في قلب العبد، كما قال أبو العباس بن تيمية: وإن أحدنا يقرأ الفاتحة فيتجدد له من علم معانيها ما لم يكن في علمه من قبل. الفاتحة أن تقرأها عدة مرات، لكن لو أنك أجمنت النظر في معانيها وتفهمتها ودلالاتها وجدت فيها علوم، وجدت فيها علوما كثيرة لم تكن في حسبانك من قبل. فينبغي أن يجتهد المرء في الاستغناء في القرآن الكريم عن غيره، وأن يكثر من قراءته وفهمه والنظر في معانيه واستنباط فوائده، فإن ذلك أعظم الاستغناء بالقرآن. أما تجد الإنسان يزعم أنه يحفظ القرآن أو يزعم أنه يشتغل بحفظ القرآن أو يقرأ قراءة القرآن، لكن في الاستغناء به ضعيف. إذا جئت بمسألة من المسائل خالف فيها ما جاء في القرآن، لأنه لم يتخلق بأخلاق القرآن كما ينبغي، فهو عنده صورة يسير معها. أما الحقيقة وهو أن توجد هذه المعاني في قلبه فلا يجد في نفسه أنسا بغيره، هذه قليلة في الناس. ولذلك العارفون بالقرآن، العالمون به، المكثرون من قراءته هم أهنأ الناس عيشا وأكثر الخلق طمأنينة في قلوبهم وانشراحا في صدورهم، لأنهم يستغنون بالقرآن الكريم. وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف كان يقرأ القرآن ويضعه على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي وهو يبكي. هذا الاستغناء بالقرآن، يبدأ قراءة القرآن، هذا فيه أمر واحد وهو قراءة القرآن الكريم. كيف إذا كان الإنسان مستنبطا لمعانيه، ناظرا فيها، مستخرجا منها، يستغني في القرآن؟ ولذلك انظر أحد علماء شراح مسلم من علماء الهند، تعرفون الحديث الآحاد عند المحدثين كم نوع؟ مشهور، عزيز، وغريب. العزيز كم؟ ما رواه؟ اثنان. ما رواه؟ اثنان. والله سبحانه وتعالى قال في سورة ياسين فعززنا بثالث، قال ولو أن المحدثين جعلوا العزيز ثلاثة لكان أولى، لما في خبر الله عز وجل عن ذلك باسم التعزيز. هذا ما أخذ من العلم حسن، هذا الاستغناء بالقرآن. السيوطي في كتاب الإكليل استنبط من سورة الزلزلة التسوية بين حدثنا وأخبرنا عند المحدثين، لأن الله سبحانه وتعالى قال يومئذ تحدث أخبارها، قال ذكر أخبار وقال تحدث، فكلما استغنى الإنسان بالقرآن كلما حصلت من الفائدة. لذلك كان في هذا القطب قبل لا ينقطع درس التفسير، ما كان يندرج فجر النهار على نجد إلا ودرس التفسير كان في الليل أبدا. الحلقة التي كانت معظمة لأكبر المشايخ كان لابد أن يكون درس التفسير فيها، يقرأون بين أذان وإقامة العشاء التفسير، ولذلك كان تقرأ في حلقاتهم ابن كثير والبغوي وابن جرير، وأدركنا من كان ممن قرأ عادي على مشايخ مثل الشيخ عبد العزيز المرشد رحمه الله تعالى، لأنهم يجدون استغناء بالقرآن. كيف ما تكون حلقة في التفسير وفي فهم كلام الله سبحانه وتعالى في البلد، ويسمع الناس يجتمعون يسمعون تفسير القرآن الكريم. الآن انظر كم دروس تفسير القرآن الكريم في الناس، وكم العناية في القرآن الكريم. لا أريد أن أستطرد، لكن هذا الأمر وهو استغناء بالقرآن أمر عظيم، وينبغي أن يرجع الإنسان يفهم استغناء بالقرآن. كيف تستغني أنت بالقرآن الكريم؟ الاستغناء بالقرآن الكريم حتى في طلب الرزق، اللي يعظم القرآن الكريم من أهله لا يقع في قلبه تعلق بالناس. ولذلك أخبرني أحد مشايخنا من أهل مصر رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ عند أحد أشياخه، فخرج معه إلى بيته، فلما خرج معه إلى بيته وقف خارج البيت ودخل شيخه ليخرج إليه، فلما دخل داخل البيت سرقت به زوجته. أنت تدرس في الجامع ونحن أولادنا ليس عندهم رزق، راعي ليس عندهم أكل، وجالس تعلم الناس القرآن، ما تذهب تبحث عن شيء يملأ بطون أولادك، فتصرخ له بصوت رفيع وهو يخفض صوتها. يقول وبينما أنا كذلك وإذا برجل يهزني، هذا الرجل أعمى، قال له أين بيت الشيخ فلان اللي هذا تصارخ عليه زوجته عشان القرآن؟ قال أين بيت الشيخ فلان؟ قال هذا بيت الشيخ فلان. فقال عندها لي هذا الطالب، قال أنت عندها، أنا يعني عارف الوضع هو. فهذا الرجل صرخ على الشيخ، خرج الشيخ، فلما خرج الشيخ قال له هذا الرجل العمدة فلان يسلم عليك من بلد ثانية، العمدة فلان يسلم عليك ويقول هذه جوالين قمح علشان الولد ختم عندك اليوم. شوف جوالين قمح أرسلها الله سبحانه وتعالى له لما نهرته زوجته على الرزق، حتى يظهر أن الاستغناء بالقرآن لمن رزقه الله عز وجل علمه في تعليم الناس، يرزقه الله عز وجل، يسخر الله عز وجل له من يهيئ له أسباب الرزق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالاستغناء بكتابه. نعم. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية والنسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف القرآن أنه تبيان لكل شيء أي موضح كل شيء، أي موضح كل شيء، وما كان كذلك فهو مغن عما عداه، وما كان كذلك فهو مغن عما عداه. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر رضي الله عنه، رواه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر رضي الله عنه. وعزاه المصنف وغيره إلى سنن النسائي، عزاه المصنف وغيره إلى سنن النساء، وليس هو في نسخه التي انتهت إلينا، وليس هو في نسخه التي انتهت إلينا. ويروى هذا الحديث من وجوه لا تخلو من ضعف يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى هذا الحديث من وجوه لا تخلو من ضعف يدل مجموعها على أن له أصلا. ذكره ابن حجر، ذكره ابن حجر. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير والاستفهام للاستنكار، والاستفهام للاستنكار، لأن الحيرة والشكوك في القلوب لا توجد مع البياض والنقاء، لأن الحيرة والشكوك في القلوب لا توجد مع البياض والنقاء، وإنما توجد مع السواد والتخليط، وإنما توجد مع السواد والتخليط، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم براء من ذلك. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا، وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وكان موسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، وكان موسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، ومع ذلك فلو اتبعناه وقعنا في الضلال للاستغناء بالقرآن، ومع ذلك لو اتبعناه وقعنا في الضلال للاستغناء بالقرآن. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان الأنبياء يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم ويسلمون له فغيرهم أولى، فغيرهم أولى، ومن جملة التسليم له الاستغناء بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان

والرقة هي في الأصل عروة تجعل في عنق البهيمة أو في قدمها، لكن الأشهر جعلها في العنق، وهي معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا في بلدنا هذا. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، أي من جماعاتها، أي من جماعاتها، جمع جثوة، جمع جثوة، وهي الحجارة المجموعة، جمع جثوة وهي الحجارة المجموعة، وجمعها مثلثة فيقال جثوة وجثوة وجثوة. وروي من جثي جهنم، وروي من جثي جهنم، وجثي جمع جاث، وجثي جمع جاث، وهو القائم على ركبتيه، وهو القائم على ركبتيه، فمن قام على ركبتيه سمي جاثيا. ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، المسلمين والمؤمنين عباد الله، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، المسلمين والمؤمنين عباد الله. فالأمر بلزوم دعوى الإسلام وما سمى به عبادة كالمسلمين والمسلمين وعباد الله دال على حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية. والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي ما جعلها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم اسما لمن اتبع رسوله، وهي ما جعله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم اسما لمن اتبع رسوله، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي التي جعلت لأهل الإسلام الحق على الوجه المقابل للباطل، وهي الأسماء التي جعلت لأهل الإسلام الحق على ما يقابل الباطل، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة. يعني بعض الناس الآن يأتيك ويقول أنتم الآن تقولون أهل السنة أهل السنة، وين في القرآن والسنة هذا الاسم؟ يقول هذا الاسم ليس في القرآن ولا في السنة، لكنه وقع مقابلة لأهل الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، يعني ديني، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يأخذون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون إليه، فيقال لهم أهل السنة، وهذا الاسم ظهر في مقابلة أهل البدع. ومثله أيضا أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر. فهذه الأسماء تقع على وجه المقابلة لأهل الباطل. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ما فيه من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، وأنها خروج عن دعوى الإسلام وأنها خروج عن دعوى الإسلام، ومن مات كذلك فميتته جاهلية، ومن مات كذلك فميتته جاهلية، وهذا دال على التحريم، وهذا دال على التحريم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا الحديث بهذا اللفظ يروى مرسلا عن زيد بن أسلم عند ابن جرير في تفسيره، وهذا الحديث بهذا اللفظ يروى مرسلا عند ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم، وإسناده ضعيف لأرساله، وهو في الصحيحين دون قوله في آخره وأنا بين أظهركم، وهو في الصحيحين من حديث جابر في قصة دون قوله وأنا بين أظهركم، فعزوه بهذه الزيادة إلى الصحيحين غلط محض، فدلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعله، وتغيظه من فعله المفيد حرمته، وتغيظه من فعله المفيد حرمته. ففي القصة الواردة في الصحيحين أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، والمقصود بقوله كسع أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا الأنصار، وقال المهاجرين يا المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذه الصحيحين لا، قال أبي دعوى الجاهلية، فغضب صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك من دعوى الجاهلية، لأنه انتساب إلى شيء يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأخوة بين المسلمين، فإذا وقع تحزيب بعضهم على بعض كان هذا من سنة الجاهلية المخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان كذلك فإنه محرم، وكل ما كان ذلك فهو محرم، يعني من الانتساب، فإذا انتسب المرء إلى شيء يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء إلى بلد أو إلى مذهب أو إلى جنس أو إلى جماعة أو إلى حزب أو إلى هيئة أو إلى مجلس أو غير ذلك من الأسماء مما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من انتساب الجاهلية المحرم. فمن مثل ذلك أن يقول العبد أنا سعودي، فإن هذا القول أنا سعودي إذا وقع على إرادة الافتخار به وأن له فضلا على غيره وأنه ليس كسائر البشر، هذا من انتساب الجاهلية المحرم. وإن كان يقصد بذلك أنا سعودي انتسابا إلى بقعة من الأرض تسمى السعودية، فهذا جائز من باب النسبة المعروفة عند النحاة واللغويين، وعلى هذا فقس، فكل ما وجد من الانتساب مخالفا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محرم لا يجوز. واضح؟ واضح؟ طيب الآن نقول فلان بن فلان الحنبلي، فلان بن فلان الشافعي، فلان بن فلان الحنفي، ما حكم هذه النسبة؟ لماذا؟ تميز في ايش؟ خلنا يعني الأسماء الدينية ما موجودة نوعا صح؟ أصلية وتابعة، أصلية التي جاءت في كتاب السنة، هل جاءت في كتاب السنة؟ لا. طيب تابعة هي التي وقعت في مقابلة أهل الباطل، هذه ليست من هذا الجنس. الجواب أن يقال هذه ليست نسبة دينية، وإنما هي نسبة إلى العلوم، وإنما هي نسبة إلى العلوم، فالحنبلي نسبة إلى فقه الحنابلة، والشافعي نسبة إلى فقه الشافعي، وهذا مثل الانتساب إلى علم النحو أو غيره، وقال فلان بن فلان النحوي يعني منسوب إلى علم النحو، وفلان بن فلان الحنبلي يعني منسوب إلى فقه، علم الفقه عند الحنابلة. وأما إن وقعت تلك النسب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محرم لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام أحكامه، بالتزام أحكامه كلها، بالتزام أحكامه كلها لا بعضها دون بعض. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة متقدمة، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة متقدمة، وهي ما هي الترجمة المتقدمة تشبه هذا؟ عبد الرحمن أحسن. باب وجوب الإسلام، باب وجوب الإسلام، والفرق بينهما إيش؟ والفرق بينهما سعد أحسن. والفرق بينهما أن الترجمة الأولى في الدخول المجمل للإسلام، أن الترجمة الأولى في الدخول المجمل، والترجمة الثانية وهي هذه في الدخول المفصل، والترجمة الثانية وهي هذه في الدخول المفصل. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حدوى النار بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وستفتح تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أعد من فليتأمل المؤمن، عسى أن نكون من المؤمنين المتأملين. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام. كلام من يا اخوان؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وإياكم. من أخبار ابن مرزوق الحفيد أن عبد الرحمن الثعالبي لما لقيه في تونس وهو من علماء القرن الثامن، فقرأ عليه الأربعين النووية، فكان إذا قرأ عليه كل حديث منها بكى بكاء شديد. كل حديث من بين النووية يقرأ عليه يبكي بكاء شديد. ليش؟ لماذا؟ إن يسمع وحي كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الأربعين هي جماع الإسلام. القلب الحي عندما يسمع هذه المعاني العظيمة يحصل له من الإقبال والرهبة والخوف والأنس بهذا الكلام وتعظيمه شيء لا يصفه الواصف. ولذلك قال الشيخ: فليتأمل المؤمن. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود فيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك اللهوة كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم أي في الإسلام. والأمر للإيجاب والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه والدليل الثاني قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الآية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإن الله سبحانه وتعالى عجب مستنكرا من فعل هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله ثم يخرجون عن شرعه ويتحاكمون إلى غيره. فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام وتركه ولا يكون ذلك متحققا إلا بالدخول في الإسلام كله. والدليل الثالث قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتفريقه بأخذ بعضه واعتقاده دينا وترك بعضه فإن الله أمر بأخذ الدين كله والاجتماع عليه والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأورد فيه المصنف تفسير ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. وإسناده ضعيف جدا وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في التفسير فلكون المعنى المذكور صحيحا روي هذا الإسناد بإسناد وإن كان واهي. فصحة هذا المعنى صور فكر هذا الأثر بإسناده وإن كان واهيا. وفي السنة ما يغني عنه. فقد روى أحمد في المسند بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق. رؤوس ناس مقطوعة ومنصوبة على درج مسجد دمشق. المسلمون فيما سلف كيف كانوا يبنون المسجد؟ كانوا يرفعونه ما يبنونها على الأرض تعظيما له، فيكون أرفع بناء في البلدة هو المسجد. وهذا باقي في بعض المساجد القديمة، تجد المسجد ربما مرفوع ثلاثة أمتار ويصعد إليه وربما أكثر من ذلك تعظيما له، ويجعل درج يرتفعون إليه. ومن مصالحه أن مياه السيول لا تدخل فيه وغير ذلك. فرأى رؤوسا منصوبة على درج المسجد، يعني هذا الدرجة موضوع عليها رأس، درجة الثانية رأس، درجة الثانية. فلما رأى ذلك قال كلاب النار. ثم قرأ قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا الذي تقول عن هؤلاء وتقرأ الآية، هذا شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول؟ قال أما إني لو سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما حدثتكم، يعني سمعه أكثر من هذا. وهذا الحديث مغني عن هذا الأثر، لأن الآية قرئت فيه تصديقا لحال قوم من أهل البدع وهم الخوارج، فإن الآية قرئت فيه تصديقا لحال قوم من أهل البدع وهم الخوارج، فكل من شاركهم في البدعة فله حظ من سداد الوجه، فكل من شاركهم في البدعة فله حظ من سداد الوجه. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. الحديث رواه الترمذي، لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث ابن عمر، رواه الترمذي لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف. وفي معناه دون الجملة في الأخيرة حديث عن عوف بن زيد عند الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف أيضا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر الافتراء وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله والدليل السادس حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر ولفظه افترقت اليهود على 72 فرقة الحديث، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق الأمة وإنما يقع الافتراق بأخذ بعض الدين وترك بعضه واندفاع هذا الافتراق بأخذ الدين كله فيكون واجبا والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء الحديث، أخرجه أبو داود وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب مسعور فيثني إليه داؤه حتى يفسد عقله ويموت ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين المتقدمين في حديث ابن عمر ويزاد عليهما وجه ثالث، وهو تسمية المفترقين أهل أهواء فالأهواء ضلال، والتجاري فيها يحمل الخلق على الافتراق والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، رواه البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب سابق. فدلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى سنة الجاهلية في الإسلام يترك بعضها ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من أخذ الدين كله إلا من أخذ الدين كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. وشدة البغض دالة على التحريم، وشدة البغض دالة على التحريم المؤكد وعلى وجوب مقابله، وعلى وجوب مقابله. وهذا آخر البيان على هذا القدر من الكتاب في هذا المجلس، ونستكمل قراءته في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. وقبل أن أجيب على بعض الأسئلة السابقة أذكر تنبيهين. أحدهما أن الأسبوع المقبل اختبار درس شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، والتنبيه الثاني أني لا أبيح أحدا أن يحضر شرحا في الدرس، لا من شروحي ولا من شروح غيري، لأن من أراد أن يحضر درسا يشرح به متن فهو يأتي بمتن مجرد لئلا يشغله الشرح عما يذكره له معلمه. إلا أحدا سبق أن حضر عندي في درس تعلق على كتابه شيئا من كلامي ثم يأتي به لينظر في النقص والزيادة، هذا لا بأس به. أما الحضور لأول مرة يحضر الإنسان بمتن يكتب عليه ويعلق عليه الشرح، هذا أنفع لك. وأما إحضار شروح يجعل الإنسان يسري ويجري في خارج ما يقوله معلمه. وأما الأسئلة في السؤال الأول يقول: هل ما يصيب الأنبياء والصالحين من بلاء هو بسبب كثرة الذنب؟ لقوله تعالى: فبما كسبت أيديكم. الجواب أن البلاء الذي يحيط بالناس له سببان جامعان، أحدهما أن يكون امتحانا من الله سبحانه وتعالى، أحدهما أن يكون امتحانا من الله سبحانه وتعالى يتمحص به الإيمان ويتحقق به العرفان، يتمحص به الإيمان ويتحقق به العرفان. وعند الترمذي وغيره من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وإسناده حسن. فذكر المحبة وذكر الابتلاء، والآخر أن يكون عقوبة على الذنوب، والآخر أن يكون عقوبة على الذنوب. وفيه الآية المذكورة وغيرها. سؤال آخر يقول: ذكرتم من معاقد تعظيم العلم صيانة العلم عما يشم مما يخالف المروءة أو يخدمها، فطالب العلم قد يتبسط مع أهله في بعض الأمور مما يخرم المروءة لو فعله مع غير أصحابه أو أهله، فماذا يفعل؟ الجواب: لتعلم أن المروءة أمر نسبي، فمنها ما يكون مستساغا عند قوم ولا يكون مستساغا عند قوم آخرين، فالتبسط مع أهلك حاله واسعة ولا تستعمل هذا التبسط عند غيره، فوجوده مع الأهل لا يرجع عليك بخرم المروءة، بل هذا مما يصلح به الأهل ويصلحون له ولا تستعمله مع غيرهم، فالمروءة أمر نسبي في أحوالها وأعمالها. هذا يكون في السؤال الثالث وهو آخر الأسئلة التي نقتصر عليها ونجيب عليها اتباعا في الدروس: كيف يكون العبد موفقا في زمان الفتن؟ كيف يكون العبد موفقا في زمان الفتن؟ وجوابه أن توفيقه يكون بامتثاله ما جاء في الشرع، وجوابه أن توفيقه يكون بامتثاله ما جاء في الشرع. فإذا أردت أن تكون موفقا في الفتن فاطلب عند حلول الفتن ما جاء في الشرع. فمثلا قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أصل في الفتن، هذا مما جاء به الشرع. فإذا كنت تمتثل هذا الأصل عند الفتن فاعلم أنك موفق، وإذا كنت لا تمتثل هذا الأصل عند الفتن فخف على نفسك الخذلان، خف على نفسك الخذلان، لا تخف على نفسك السلطان، السلطان تخرج منه بعذر أو غيره، لكن الله عز وجل ما تخلص منه إلا باتباع شرعه. أمرك أن ترد هذا الأمر إلى أهله، أما أن تبتدئ فيه بما تشاء هذا لا يجوز. وما أكثر هذا الآن في زماننا من هذه أجهزة التواصل الاجتماعي، يأتي الإنسان إذا أردت تطبق الآية يقع شيء ثم يخرج بعده في كلام الناس أشياء وأشياء، فإذا ما حصله لم تجد له في الحقيقة في أي ذرة. ينبغي أن يتقي العبد ربه عز وجل، وذلك بلزوم أمره عند حلول الفتن، فهي صمام الأمان. صمام الأمان أن تلزم خطاب الشرع، تنظر ماذا أمر الشرع، وسبيل الإحاطة به تنظر ما يكون عليه أهله، اللي يكون عليها أهل العلم الذين هم أهل العلم بالشرع كن عليه، وإذا اختلفوا فكن مع الجمهور، إذا اختلفوا كن مع الجمهور، لا تقول لي الحق يعرف بالدليل، هذا لا وشهم، هذا ما هم يريدون الحق، يريدون الحق، مو بنت اللي تريد الحق فقط، مو بنت اللي تريد الدليل فقط، هؤلاء هم الذين يريدون الحق مثل ما تريد أنت. فإذا أظلمت الفتن هلك بجمهور أهل العلم، قد يخالف واحد اثنين ثلاثة هم معذورون في اجتهادهم، لكن أنت حتى تضرب نجاتك إذا لم تكن ممن له يد في تمييز الأمور من العلماء الواسخين العارفين بالأمور، وإلا تلزم الجمهور وكن معه كي تسلم من جديرة ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذا يا أخوان أمر مجرد في القديم والحديث، فالسلامة للإنسان أن يكون كذلك براءة لدينه، ليس السلامة أن تسلم من أحد من الخلق، السلامة براءة في دينك أمامك، سؤال عند الله عز وجل العظيم عندما تقول فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان كذا، فلان كذا، ولا الجهة الفلانية فعلت، ولا الجهة الفلانية فعلت، هذا كلام قد تسلم منه عند الناس، وقد لا يسمعك أحد عند من الخلق يؤاخذك بالجريرة، لكن الله يسمعك وذلك يكتب عليك، لا بد أن تكون على بينة في أمورك. فالتوفيق في الفتن يكون بملازمة خطاب الشرع، والسبيل إليه معرفة ما عليه أهله، فإن اختلفوا فعليك بجمهورهم، فإن السلامة الدينية في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا مضلة الفتن، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله.